الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الهرة هي من الحيوانات، من البهائم الطاهرة، يعني ليست نجسة، وقد ثبت ذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة أنه عليه الصلاة والسلام قال في الهرة: إنها ليست نجس، أو ليست بنجس، ولكنها من الطوافين عليكم. وفي بعض الروايات: أو الطوافات. وهذا دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الهرة طاهرة، ليست نجسة، ليست في حكم الكلب. ومما يدل على أنها طاهرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء شربت منه الهرة، وهذا دليل عملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الماء الذي تشرب منه الهرة لا يتنجس، لا يكون نجسا، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من هذا الماء الذي شربت منه الهرة. وثبت في حديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها قدمت لها هريس، جيء لها بطعام يقال له الهريسة، وكانت تصلي رضي الله عنها، فأشارت للبنت التي أحضرتها لها أن ضعيها، وهي تصلي جاءت الهرة فأكلت من هذه الهريسة. ثم انتهت السيدة عائشة رضي الله عنها من الصلاة، وجاءت فأكلت من الموضع الذي أكلت منه الهرة، فاستغربت تلك البنت التي أحضرت لها الهريسة، فقالت لها السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، ولكنها من الطوافين عليكم. وفي بعض الروايات: إنها من متاع البيت، إنها من متاع البيت. ثم هذه الهرة هي نظيفة، وهي تشتغل على تنظيف نفسها، وليس فيها من الحشرات أو الميكروبات أو الأذى والضرر الذي في الخنزير أو الذي في الكلاب، فهي طاهرة وهي نظيفة، وتبقى في أكثر الأوقات تشتغل على تنظيف نفسها. والرسول صلى الله عليه وسلم حكى لنا عن امرأة دخلت النار. لماذا؟ قال: في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشرات الأرض، إنما ربطتها وتركتها تموت من الجوع، فدخلت بها النار، يعني تستحق أن تعذب في جهنم على هذا العمل العظيم الذي عملته، قتلت هذه الهرة من الجوع. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات عن خبر هذه المرأة قال: رآها في النار، ورأى هذه الهرة إذا أقبلت تنهشها، وإذا أدبرت تعضها، لأن هذه المرأة قتلت هذه الهرة بالجوع، ربطتها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشرات الأرض إلى أن ماتت. لذلك قال الرسول إنه رآها تعذب بها في النار. وإطعام الهرة بنية حسنة لله تعالى فيه ثواب وفيه أجر. وحتى لو كان اللحم الذي يقدم لها ليس من اللحم الحلال يجوز أن يطعم للهرة، أما هذا اللحم الذي نطعمها الآن هذا حلال. أما أقول لو كان من لحم غير حلال يجوز لأنها ليست مكلفة. ثم بعض أهل هذا العصر عملوا تحاليل واختبارات ومختبرات على ريق الهرة وعليها، فلم يجدوا فيها مما يسمى الميكروبات والجراثيم التي في الكلاب، ورأوا أنها لا تضر حتى الأطفال لو خالطتهم. أطعموها لله تعالى. ولكن من اتخذ الهرة يعني في بيته أو صار يحملها إذا خرج إلى الشارع بنية الفخر والتكبر على الفقراء فهذا ذنب من الكبائر، لأن بعض الناس اليوم قد يشترون الهرة الفاخرة الغالية الثمن بقصد الفخر والتكبر والاستعلاء على العباد. هذا التكبر حرام، هذا من الكبائر. من أراد أن يربي الهرة أو أن يطعم الهرة فلينوي لله تعالى، لا ينوي أنه يتكبر على عباد الله. وهذه فيها روح، هي من ذوي الأرواح، لا يجوز تعذيبها، لا يجوز أن يقطع ذنبها وهي على قيد الحياة. هذا التمثيل بالحيوان حرام لا يجوز، أو أن تتخذ غرضا يرمى إليها بالسهم أو بالرصاص وهي على قيد الحياة هذا حرام، هذا تعذيب لذي روح، هذا لا يجوز. فإذا هذه الهرة طاهرة نظيفة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها إنها ليست بنجس ولكنها من الطوافين عليكم، وفي بعض الأحاديث إنها من متاع البيت. والسيدة عائشة أكلت من طعام أكلت منه الهرة، والصحابة كانوا يتوضؤون أيضا من الماء الذي شربت منه الهرة. أيضا من الناس والعياذ بالله تعالى من يحبسونها لتعذيبها، بعض السفهاء يضربونها يعذبونها إلى أن تموت، هذا حرام من الكبائر. ثم هي من مخلوقات الله، هذا العالم كله دليل على وجود الله وأن خالق الكون والعالم لا يشبه شيئا من العالم، لأن الخالق لا يشبه المخلوق، فالله خلق السماوات لا يسكنها ولا يحتاج إليها، وخلق العرش فلا يحتاج للعرش ولا يجلس عليه. الله موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. فتفكروا في مخلوقات الله، لكن أوصيكم أن تتعطفوا على عباد الله أكثر من التعطف على البهائم. أوصيكم أن تتعطفوا على الفقراء والضعفاء والأيتام أكثر بكثير. لا تفعلوا كما يفعل بعض الناس اليوم، يصرف آلاف الدولارات على كلب ويترك اليتيم يموت من الجوع. لا، هذا ليس من عمل العقلاء، بل أحسنوا للناس ولعباد الله وللفقراء أكثر من إحسانكم للهرة. حتى نحن الهرة نحسن إليها ونطعمها، لكن أقول للإنسان لليتيم للفقير للمريض نحسن أكثر. نسأل الله حسن الختام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.